الفوز فوزا عظيما. أحسنت. إن كنت مشفقة علي يدعيني، ما بال لومك في الهوى يغيني. لا تحسبي أني لومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين، بيني وبين الحب عهد، بيني وبين الحب عهد، كلما رمى العواذل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا، ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. بالضبط. العداء عداء اخر 100 متر، اخر 50 متر، اخر 10 مترات، بس يريد يستلم خط النهايه. هذه طبيعيه في البشر، لا اراديه. ليش؟ لانه يشعر حاله بانه انجز الامتحان. اي بس حركتين نحويه مثل ما تفضلوا الاخوه. خلوا العامريتي. اي لا في سعاد ولا رباب، سكن تسلم. اي اي كي لا ترى. لا في سعاد ولا رباب، سكن سكن. لا في سعاد ممنوعات من الصرف عيني، هذني ممنوعات. زين منو بعد يتفضل؟ شيخ حيدر، شيخ حسن بالورقة. ما يخالف، بس أنا بعد ما طالبتك بالحفظ. صلوا على محمد وآلكم. اللهم صل على محمد وآلكم. بالورقة، بالورقة الآن، بالورقة. ما عندي مشكلة. لا احنا مباشرة انتقلنا. لا ليش؟ لانهم احنا شوف هذه هالنقلة اللي نقلناها تراويك الفرق بين من ينتقل درجة واحدة بين من يلمس ثلاث درجات. احنا مباشرة قرأ مشكل بيت واحد، فحسيت انت بالفرق. لازم يقرأ مشكل اربع خمس ابيات، يصعد هو، يصعد يصعد يظل يصعد بين ليوصل لدرجة القزويني. انت اذنك، اذنك الان حساسة وموسيقية صارت تعرف الفرق. لذلك بدل خمس ابيات اقرأنا بيت واحد حسيت بالفرق. لاحظ شلون؟ اما غيرك ما راح يحس بالفرق. تفضل شيخ. سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي يدعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رمى العوابل نقضه تركوني. ألبست ثوبا الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. لا حول ولا قوة. هنا لما وصلت الى هو في البقايا، هو في البقايا طش المدى الصوت مالك وانطلقت. احنا الهدف الاساسي قلت لك شويه شويه شويه شويه شويه شويه. هذا لا تنسى مساله القلق والخوف ورهبه المنظر، صدقني يعني اخطب الخطباء وابلغ البلغاء واذا صح التعبير اقوى المتكلمين على المنبر لابد ان يخفق قلبه، ما يقبل النقاش خصوصا في البدايه. ليش قلت لكم بالبدايه بالديباجه قصروا الجمل؟ قصر الجمل خاطر ما تفتضح بانقطاع النفس، ما تفتضح بالضعف الصوتي، ما تفتضح بالاداء الركيك، ما تفتضح برجفه الصوت. شيخ حسن هالبطل هالقالب الصملاني شفتوا شلون كان دا يرجف صوته؟ ليش؟ لانه رهبه المنبر، هذه قدسيه المنبر تؤدي الى هذا الامر. شيخ منير تفضل. طبعا اذا ما خطانا واذا ما وقعنا ما راح نقدر نتقوى على المسير. خلي على بالك اغلط اليوم هنا احسن ما تغلط في الحسينيات وعلى المنابر قدام الناس. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوبا وقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا في رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين لا حول ولا قوة إلا بالله فوز فوزا عظيما إن كنت مشفقة علي دعيني إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني لا تحسبي أني للومك سامع إني إذا في الحب غير أمين بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين قلت لكم أنتم في ارتقاء المنظر أمامك ثلاث أربع طرق تمام ولا لا عندك هنا أنا مثلا شوف خمس دراجين أمامك خمس مقامات خمس طبقات صوتية خمس طرائق للقراءة أربعة واحد واثنين وأربعة وخمسة ما توصل لأن درابين ما تخرج الواحدة اللي بالنص هي هاي اللي تخرج رقم ثلاثة إذا حطيت قدمك الأولى الخطوة الأولى على هذا الاتجاه ستصل إلى ما تريد إذا فتت بهذا الطريق راح توصل لنص الطريق تشعر بأنك فتت غلط مثل ما صار معك الآن فتت بالبداية مقام غير مطابق لما تريد أن تصل إليه فمن وصلت هو في البقايا من بني ياسيني ما عندك مجال تمد ما تقدر تتحول على المتكل ليش؟ لأنه مقام غير مقام بالبداية بديت تتوند لا تحاول تطلع صوتك من خشمك إذا كنت مفتى علي دعيني لا افتح القلب إن كنت مشفقا فما علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني هذا فرق عن هذا هذا يوصلك هذاك يضيعك بنص الطريق يفوتك بضرب ولا ما تخرج هذا اللي اتمنى انه نعرفه ونمارس عليه بشكل صحيح حيدر ما تدبرها؟ قوم اغلط مرة واغلط مرتين واغلط ثلاثة. احنا شنو شغلنا؟ احنا شغلنا يصلح بعضنا لبعض. انا اذا غلطت التصليح لذاتي اي يا وافيتو اي هاي بس مكسورة هذه الصبورة اعطى الذي ملك فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال ذكرك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد، كلما رام العواثل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا، كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا، فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما وفي البقايا من بني ياسين. ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوسطها. والله جل وعلا في القرآن الكريم يقول: وجعلناكم أمة وسطا. خير الأمور الوسط، لا الإغراق في اللحن والترجيع مشكور، ولا ينشفها الواحد مثل شيخ حيدر الآن نشفها بالمرة، يعني لا أعطاها عاطفة، لا أعطاها حرارة، لا أعطاها لحن، بالمرة. لذلك لما نوصل بيت الأخير اللي بنقلب لو ما انتجيناه ما كان وصل للمذكر، صح لا؟ تلقيناه. شوف سوي له هذه المقدمة خاطر يدخل سهولة، يعني شلت رجله من هالدربونة اللي تخرج دخلت هالدربونة اللي يدخل بها إلى الطريق الصحيح. أقسم صادقا طبيعي، هذا مو بس أنت، كلتنا. شيخ حسن انا صعدت المنبر عمري 13 سنة عمري صعدت المنبر. زين ابن 13 سنة يصير بي رجفة؟ ما يصير بي رجفة. هاي رجلي هالشكل تسوي، والله العظيم ها شوف هالشكل اربتتك ما اقدر. بس اول بيتين انت بس تلزم الستشة بعد ما تشوف دربك بعد اين الارض انطيها لهيب. قال الأساتذة قبلنا، يعني من باب طبعا انه ينطي الشجاعة والمعنوية للتلميذ، يقول له انت من تصعد المنبر تصور انه امامك ما في احد، اذا تريد تصور اكو قدامك ناس وكذا، لا ترجع منه بالمنبر اللي جوه تتكرس ما تقدر، لانه هاي الجرأة الادبية كسائر الخصال تنمو بالتراكم، ما تجي دفعة واحدة، مستحيل تجي دفعة واحدة، هذه ملكة تنمو معك قليلا قليلا. أول مرة تغلط، ثاني مرة تغلط، أول مرة تغلط 10 أغلاط، ثاني مرة 9، بعد 8، إلى أن تنتهي الأغلاط، إلى أن أنت تصير تلزم الرب على الآخرين. هاي الملكة ما تجي دفعة واحدة. أين دل قصت الكيانة أقساط في سبيل هذه المعلومات تصل بشكل تترسخ في ذهنك، تترسخ في ممارستك، تصبح فعل لا لفظ. نظريا هواية يدرسون نظري، الآن يدرسون جماعة بالطب 7 سنين كلية الطب يعترفون به طبيب، يتخرج من الجامعة ويعطوه شهادة الطبيب، إذا ما مارس بقى طبيب مقيم بالمستشفى 2 أو 3 سنين وشق بالمشرط ماله شق بطون وكتلفت 50-60 واحد ما يصير طبيب. هسه انت اذا ما تصعد المنبر وتمزق مصاري سيبويه شويه وتمزق مصاري لابو حسنين شويه وتمزق مصاري يستمعوا لك شويه ما راح يصير خطيب. ياما وياما والله خطباء كبار يقف ويتعثر يستدرك يلحق حاله بالصلاه على محمد وال محمد احيانا في سبيل شنو؟ يغطي على نقص معين، الانسان مو كامل. اي والله اي والله لانه اي القسوه شده الاستاذ على التلميذ هي تنمي قابليته. شيخ حسن خلي فكرك يمي، احد تلاميذ المرحوم شيخ هادي سعد المنبر ارسله الى المجلس قال له تقرا مقدمه بين ما اجي. زين هي قصيده لازم اقراها تستغرق فيها ربع ساعه، ما ادري الشام بذاك اليوم استعجل قراها 5 دقائق سلقها سلق يريد بس يحصل الاخير. ما اجى الشيخ هادي زين وقف هالشكل قاعد على المنبر ما يدري ايش يسوي. زين ما يدري ايش يسوي متحير دليل يحط موضوع كذا هذا. طب الشيخ هادي بقى هالشكل لازم نقول له اسم لازم يطي معنويات. قال لها شيخنا خلصن خراخيشك يعني جرسه امام الحضور. هذه النكبه تعطيك العزم انه تكمل نفسك مره ثانيه. انا ما اخلي استاذي هالشكل يتكلم علي، يصير عندك اصرار وعزيمه على انه تكمل علمك وتكمل تحصيلك في سبيل تقدم مجلس كامل. تفضل شيخ. انا سمعت من الكاسيت، اجيب الكاسيت ولا موجود عندك؟ اخذت البارحه موجود. تريد اسمع الكاسيت كامل للشيخ الوائلي؟ اذا شفتوا الابيات يحركها ايش تردون اعطيكم؟ يعني انتم ليش تتحاولون انه يعني انتم تطلبون الاذى لنفسكم؟ انا دا سهل وياكم سكن تسلم، لانه النحو مو مدرسه واحده يا جماعه. يعني الكوفيين اذا نصبوها البصراويين ايش راح يسوون لنا بها؟ مشكله. يا الله. بعدين اللي يحاول يلزم اغلاط على الاخرين صدقوني من يطلع على المنبر ماكو الله جل وعلا يكرمه سوى فوق اللي جوا. صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. فنفوز فوزا عظيما. أحسنت. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، أني إذن في الحب غيري أميني. هيات ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسيني. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه، تركوني ألبست ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. الجنة خل العامرية يافعا فلقد جللت ولم يحين تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين هيهات ذكراك يا مرابع كربلاء بعد الزمان وقربه يمشي يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون إلى حيث انتهى درسنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لجميع خير الدنيا والآخرة وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.